بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس النحو في شرح متن الشبراوية في النحو، وموضوع هذا الدرس هو الباب الثالث من أبواب هذه المنظومة النافعة الموجزة، وهو في مرفوعات الأسماء. الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. وكما مر بنا في الدروس السابقة عرفنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وينقسم باعتبار آخر إلى معرب ومبني. المعرب هو ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، والمبني ما لا يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، يعني آخره يلازم شكلا واحدا مهما تغيرت العوامل. يعني إذا أدخلت عليه عاملا يعمل فيه الرفع، أو عاملا يعمل فيه النصب، أو عاملا يعمل فيه الجر، فتجد آخره ملازما بشكل واحد، هذا يكون مبنيا. وضربنا مثالا بكلمة هؤلاء مثلا، يعني هذا مثال مبنيا على الكسر، سواء أدخلت عليه عامل الرفع تقول جاء هؤلاء، أدخلت عليه عامل النصب تقول رأيت هؤلاء، أدخلت علي عامل الجر تقول مررت بهؤلاء. فالذي يلازم شكلا واحدا لا يتغير هذا هو المبني. وأما المعرب فهو ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. مثاله زيد في قولك جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. نلاحظ هنا أن آخره قد تغير شكله بتغير العوامل الداخلة عليه. إذا أدخلت علي عامل الرفع صار له شكل يختلف عن شكله إذا أدخلت عليه عامل النصب أو أدخلت عليه عامل الجر. طيب، ذكرنا أيضا أن الأسماء منها معرب ومبني. الأصل في الأسماء هو الإعراب، والمستثنى منها يعني مستثنى منها أبواب مخصوصة، فإنها تبنى مثل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط ونحو ذلك، وما عدا ذلك فالأصل فيه هو الإعراب. فإذا المعرب هو معظم الأسماء داخلة في قسم المعرب. وبالنسبة للأفعال فعرفنا أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. الماضي مبني دائما، والأمر مبني دائما، والمضارع يعرب إلا في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد أو اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى، ما عدا ذلك فإن الفعل المضارع يعرب. وبالنسبة للحروف فالحروف كلها الحروف كلها مبنية. طيب، فبالنسبة للإعراب فالإعراب إما رفع وإما نصب وإما جر وإما جزم. والذي يخص الأفعال هو الرفع والنصب والجزم، وفيه عن مرفوعات الأسماء. قال: والرفع أبوابه سبع ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. والرفع أبوابه سبع ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. فيقول يعني أن المرفوع من الأسماء هو سبعة أنواع. عندنا سبعة أنواع من الأسماء ترفع، فأبوابه سبع، يعني المرفوعات من الأسماء محصورة في سبعة أبواب. قد ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. بوصف للعقول جلي، جلي يعني واضح بين، يعني سيصفها وصفا جليا، أي وصفا واضحا بينا للعقول، يعني تفهمه العقول. وهذه المرفوعات السبعة كما سيفصلها هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع. إذن المرفوع من الأسماء وهذه الأنواع السبعة التي سماها الأبواب السبعة، قال يعني أبوابه سبع، فعندنا سبعة أبواب يعني أو سبعة أقسام لمرفوعات الأسماء، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، كده أربعة، وبعدين اسم كان وخبر إن، والتابع للإيه؟ للمرفوع، واضح؟ يبقى عندنا الفاعل ونائب الفاعل، دي الأول والثاني، المبتدأ وخبره، هذه الثالث والرابع، واسم كان وخبر إن، هذه الخامس والسادس، والنوع السابع والأخير وهو التابع للمرفوع. فإذا مرفوعات الأسماء تنحصر في هذه الأنواع السبعة. هنا الشراح الذين شرحوا متن الشبراوية بعضهم يقول يعني هذا الحصر حصر إضافي، حصر إضافي يعني كأنه يعني ليس حصرا مطلقا، الحصر أحيانا يكون مطلقا يعني يستحيل أن يوجد شيء خارج عن هذه الأقسام السبعة، أما حصر إضافي يعني حصر يعني للأقسام المشهورة منه أو للأنواع الأساسية منه أو نحو ذلك، هذا يسمى حصرا إضافيا. فبعضهم يقول هو حصر إضافي، لماذا؟ يقولون لأنه بقي من المرفوعات اسم أفعال المقاربة، وهي مثلا كاد وأوشك ونحو ذلك، واسم الحروف المشبهة بليس، يعني أفعال المقاربة اسمها مرفوع، تقول كاد زيد مثلا يقوم أو يخرج، وبعدين عندنا الحروف المشبهة بليس، وهي ما الحجازية، ما الحجازية، ما في لغة أهل الحجاز تعمل عمل كان وأخواتها، أو تعمل عمل ليس يعني من أخوات كان، فاستعملوا ليس لأنها تفيد النفي يعني فنفس المعنى، فتقول مثلا يعني عندنا في القرآن الكريم وردت ما الحجازية في موضعين، في قوله تعالى ما هذا بشرا، يعني وردت ناصبة خبرها ويظهر النصب في قولها، وعليه يعني خبرها فيه علامة النصب، فورد في قوله تعالى إما هذا بشرا، ووردت أيضا في قوله تعالى ما هن، ما هن ما نريد التشكيل، ما هن أمهاته ولا أمهاتي؟ أمهاتكم أمهاتكم بالإيه؟ أيوه منصوبة بالكسرة، ماشي؟ فهنا هي عاملة عمل إيه؟ عمل ليس أو عمل كان، يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يسمونها ما الحجازية لأنه في لغة تميم ما التي تنفي يعني لا تعمل، يعني يأتي بعدها مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. لكن في لغة أهل الحجاز ما النافية عندهم هي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، تعمل عمل ليس، ما هذا بشرا، ففي الإعراب هنا نقول ما حجازية، هذا اسم ما، وهذا من أسماء الإشارة المبنية، فنقول مبني على السكون في محل رفع اسم ما الحجازية، وبشرا خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. ما هن أمهات، ما هن أمهاتكم، مش كده؟ فهنا عندنا أمهاتي منصوب، يعني نقول لهن اسم ما، وأمهاتي خبر ما منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. ممكن في الآية الكريمة بالهاء ولا بالهاء؟ أمهاتهم، ماشي أنا معصوم. ما هن أمهاتهم، نعم، ما هن أمهاتهم، فأمهاتي هنا هي منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. واضح؟ فما الحجازية وحروف الأخرى يعني تعمل هذا العمل تعمل عمل ليس. فهنا بالنسبة لل يعني لمن قال من الشراح يعني قالوا الحصر هنا إضافي وليس حصرا مطلقا، لأنه توجد مرفوعات أخرى غير هذه الأقسام السبعة فذكروا منها اللي هو أسماء وأفعال المقاربة وأسماء الحروف المشبهة بليس، وخبر لا النافية للجنس، خبر لا النافية للجنس. إذا قلت لا رجل في الدار مثلا، التقدير يعني لا رجل موجود في الدار، فهناك خبر هنا يقدر يكون مرفوعا، فهذا أيضا من المرفوعات. لكن الفريق الآخر يعني من شراحي الشبراوية قالوا الحصر هنا يعني حصر مطلق وحصر حقيقي يعني وليس إضافيا، حصر حقيقي أو مطلق يعني ليس إضافيا، وذلك لأن أفعال المقاربة والحروف المشبهة بليس تعتبر من أخوات كان، يعني يمكن إدراجها في أخوات كان، يعني طالما أنها تعمل عمل كان وأخواتها فتلحق بها وتعتبر من أخوات كان. فلما قال اسم كان وأخواتها فهذا يشمل اسم كاد وأخواتها اللي هي أسماء وأفعال المقاربة، ويشمل أيضا اسم الحروف المشبهة بليس. وكذلك بالنسبة للا النافية للجنس فهي يعني تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، فخبر لا النافية للجنس هو داخل في خبر إن وأخواتها، يعني يمكن اعتبارها ملحقة يعني بأخوات إن لأنها تعمل عمل إن، فنقول هنا إيه يعني خبر لا النافية للجنس هو داخل تحت قسم خبر إن وأخواتها، فبالتالي يكون الحصر هنا حصرا يعني حقيقيا أو مطلقا وليس إضافيا. فإذا المرفوعات هنا هي سبعة أنواع. فالنوع الأول قال فالفاعل، بدأ بالنوع الأول قال فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد فقصر يا أخ العزلين. أول نوع قال فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد فقصر يا أخ العزلي. يا أخ العزلي، العزل هو اللوم والعتاب، العازل هو اللائم الذي يلوم الآخر ويعاتبه، ينتقده في شيء ويعاتبه عليه ويلومه عليه فيقال له العازل. فأخ العزلي يعني صاحب العزل أي العازل يعني اللائم، يعني يقصد بقوله يا أخ العزلي يعني يا أيها اللائم أو المعاتب الذي تعاتبه. قصر يعني كف، قصر يعني قلل من إيه من لومك وعتابك، أو كف عن لومك وعتابك أو قلل منه. فهنا يقول فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه، عرف الفاعل بأنه اسم لفعل قد تقدمه. الفاعل وهذا تعريف اصطلاحي للفاعل، فالفاعل تعريفه لغة هو من أوجد الفعل، من أوجد الفعل أو من قام بالفعل أو اتصف بالفعل، الفاعل من أوجد الفعل أو من قام بالفعل أو اتصف بالفعل، فهذا الذي يقال له الفاعل. وفي الاصطلاح قال اسم لفعل يعني اسم معمول لفعل، وهنا عندنا الفاعل هو من المرفوعات فهو اسم لفعل يعني اسم معمول لفعل، يعني الفعل هنا عمل فيه ماذا؟ عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر، عمل فيه الرفع فهو اسم لفعل يعني اسم معمول لفعل قد عمل الفعل فيه الايه، الفعل قد عمل فيه الرفع يعني فرفعه الفعل. فقال اسم لفعل والفعل هنا يعني يقيد، لأنه سأذكر بعد ذلك كان وأخواتها، فكان وأخواتها أفعال ناقصة، أفعال ناقصة فإذا كان الفعل الذي يعمل فعلا ناقصا فاسمه الذي عمل فيه الرفع سيسمى اسم كان، لكن إذا كان الفعل تاما يعني ليس من الأفعال الناقصة، ليس من كان وليس من الأفعال التي هي كان وأخواتها، فيكون هذا الفعل التام يعمل الرفع في اسم، وهذا الاسم يسمى فاعلا. فقال اسم لفعل قد تقدمه، اشترط إيه هذا الشرط؟ اشترط هذا الشرط أن يكون الفعل قد تقدم على هذا الاسم، فمن شرط الفاعل أن يتقدمه الفعل الذي عمل فيه الرفع، فتقول قام زيد. طيب لو عكست يعني قلت زيد قام، زيد ما يكون مبتدأ، زيد يكون مبتدأ، فيشترط في الفاعل أن يكون الفعل متقدما عليه، متقدما عليه، يعني عندما تعرب زيد قام نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، لا نقول إنه فاعل للفعل قام. وبعدين قام فعل ماض مبني على الفتح، طيب أين فاعل الفعل قام؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، فنقدر الفاعل هنا نقدره بعد الفعل، لأن يعني الفاعل لابد أن يأتي بعد الفعل وليس قبله، لهذا قال الفاعل اسم، فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه. ثم ضرب مثالا قال كجاء زيد، كجاء زيد، جاء زيد هنا مثال للفاعل الذي هو اسم ظاهر، مثال للفاعل الذي هو اسم ظاهر، والفاعل إذا كان اسما ظاهرا يمكن أن يكون صريحا أو مؤولا، الفاعل إذا كان اسما ظاهرا يمكن أن يكون صريحا أو مؤولا، وهنا اكتفى بالتمثيل بالصريح اللي هو إيه؟ جاء زيد، هذا مثال للفاعل الذي هو اسم ظاهر ونوعه هنا صريح. هناك أيضا من ضمن هذا النوع الفاعل الذي هو اسم ظاهر قد يكون هذا الاسم قد يكون مؤولا وليس صريحا، والمؤول هو أنوى الفعل المضارع، يعني كقولك يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تقوم، التقدير يعجبني قيامك، يعجبني قيامك، فأن تقوم سنقول يعني أن حرف نصب، تقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه هي الفتحة، وأنوى الفعل مصدر مؤول هو فاعل الفعل يعجبني، يعني يعجبني، النون هذه تسمى نون الوقاية، والياء مفعول به، والياء مفعول به، وأن تقوم هي فاعل الفعل يعجبني، فالفاعل قد يكون مؤولا يعني مصدرا مؤولا مؤولا بالصريح، يعني يمكن تفسيره باسم صريح، يمكن تفسيره باسم صريح. ومن أنواع الفاعل أن يكون ضمير، كالفاعل إما اسم ظاهر صريح أو مؤول، وإما أن يكون الفاعل ضميرا، ومثل للفاعل الضمير بقوله فقصر يا أخ العزلي، فقصر يا أخ العزلي، يا أخ العزلي هذا يعني يعتبر حشوا يعني تكملة للبيت، لكن المثال الذي أراد أن يضربه هو في قوله فقصر. طيب أين فاعل فعل الأمر هنا فقصر؟ ضمير مستتر تقديره أنت، فإذا أراد هنا أن يمثل للفاعل الاسم الظاهر بقوله جاء زيد، ومثل أيضا للفاعل الضمير المستتر في قوله فقصر، وبعدين يا أخ العزلي يعني يا أيها اللائم قصر، يعني قلل إيه لومك وعتابك لي، ويا أخ العزلي هذا يعني حشو يعني لتتمة معنى البيت. طيب انتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع، النوع الثاني من أنواع المرفوعات، وهو نائب الفاعل. فقال ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول كنيل خير وصيم الشهر أجمعه وقيل قول وزيد بالوشاة بني وزيد بالوشاة بني. طيب هنا يقول نائب الفاعل، نائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول، يعني بسبب حذف الفاعل فهو ناب منابه أو قام مقامه فصار مرفوع. فإذا نائب الفاعل هو اسم منصوب، تعريف نائب الفاعل اصطلاحا أنه اسم منصوب حذف فاعله، هذا معنى قوله إيه؟ للحذف في الأول، يعني لحذف الفاعل، لحذف الفاعل، لأن الفاعل ترتيبه أنه يأتي قبل المفعول به، فإذا كان الفاعل محذوفا وحل المفعول به مكانه فنقول هنا حذف الأول الذي هو الفاعل وحل الثاني الذي هو المفعول به، حل محله وكان منصوبا في الأصل لكنه حل محل المرفوع فصار إيه؟ مرفوعا. فكقولك مثلا إيه؟ ضرب زيد، ضرب زيد، يعني أصلها مثلا ضرب عمرو زيدا، زيدا هذا كان مفعولا به منصوبا في أصل العبارة. يعني كما قال هنا اسم كان منتصبا، زيد كان منصوبا، كان منصوبا لأنه كان مفعولا به، ثم حذفت الأول، يقصد حذفت الفاعل الذي هو مرفوع، فحل محله وصار مرفوعا مكانه فيعرب نائب فاعل، فتقول ضرب زيد، قل زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أقسامه أربعة، أقسام نائب الفاعل أربعة. مثل يعني ثلاثة منها، فالنوع الأول المفعول به، ضرب له مثالا بقوله إيه؟ نيل خير، نيل خير، فأصل هذه الجملة نال زيد خيرا، لو أعربت الجملة نال زيد خيرا أو نال فلان خيرا، يعني ما في إيه بفاعل وخيرا تكون مفعولا به، نقول نال زيد خيرا، نال فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلى مترفعه الضم، خيرا مفعول به منصوب. فهنا حذفت الفاعل الذي هو زيد وأحللت خيرا مكانه فارتفعت بعد أن كانت منصوبة أصبحت مرفوعة، فقلت نيل خير، وهنا يحتاج الأمر إلى أن تبني الفعل للمجهول. يعني كثير من النحاة والمفسرين ونحوهم لا يستحبون يعني استعمال مصطلح البناء للمجهول، وإنما يقولون البناء لما لم يسمى فاعله، البناء لما لم يسمى فاعله، يعني فاعله غير مذكور، ليس بالضرورة أن يكون هي مجهولا، لأن نائب الفاعل مثلا مرات أحيانا يأتي في مثل قولك، في مثل قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ مثلا خلق الإنسان، ماشي، الإنسان نائب فعل، فخلق الإنسان، إذا قلت فعل مبني للمجهول يعني كأن الفاعل هنا إيه مجهول، يعني خالق الإنسان، فيعني يكون المعنى غير مناسب، يعني أحيانا الفاعل هو معلوم ولكنه لم يسمى، يعني لم يذكر في العبارة، ليس بالضرورة أن الشيء الذي لم يسمى يعني لم يذكر أن يكون مجهولا، قد لا يسمى يعني لأغراض أخرى ليس إيه لغرض كونه مجهول. فلذلك يعني التعبير الأحسن أن نقول فعل هنا إيه مبني لما لم يسمى فاعله، بدلا من أن نقول إيه مبني للمجهول نقول إيه مبني لما لم يسمى فاعله. فهنا نال، إذا أردنا أن نبنيها لما لم يسمى فاعله فنقول إيه نيلا، وبعدين يأتي نائب الفاعل خير، نائب الفاعل هنا أصله مفعول به. النوع الثاني من أنواع نائب الفاعل ما كان أصله ظرفا، ما كان أصله ظرفا، فضرب لهم مثال بقوله وصيم الشهر أجمعه، وصيم الشهر أجمعه. هنا المثال هو صيم الشهر، صيم الشهر أجمعه، هذا تابع للمرفوع، لكن نائب الفاعل هو الشهر. هنا صيم هذا الفعل الذي بني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، ثم الشهر هو نائب الفاعل المرفوع. الشهر كانت أصلها كانت إيه؟ ظرف زمان منصوبا، كان ظرفا منصوبا، ظرف زمان منصوبا، يعني أصل العبارة صام زيد الشهر، فحذفت الفاعل وأحللت الظرف المنصوب مكان الفاعل فصار نائب فاعلا، فقلت صيم الشهر. فإذا نائب الفاعل أحيانا يكون أصله مفعولا به وأحيانا يكون أصله ظرفا. والنوع الثالث نائب الفاعل الذي أصله مصدر، الذي أصله مصدر، مثل مثل له بقوله إيه؟ وقيل قول، وقيل قول، فأصل العبارة قال زيد قولا، قال زيد قولا، فقولا كان إيه؟ مصدرا، قال زيد قولا كان إيه؟ مصدرا مؤكدا للفعل قال، فهذا المصدر المؤكد للفعل ويقال له المفعول المطلق، المفعول المطلق المؤكد لفعله، فهذا المصدر حل محل الفاعل عندما حذفت الفاعل، فأصل العبارة كان قال زيد قولا وحذفت الفاعل وأحللت المفعول المطلق الذي هو المصدر المؤكد لفعله، فأحللته مكانه وقلت قيل قول، فقول هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. وظرف الزمان نقدر نقول إن هو مفعول فيه؟ نعم، ظرف الزمان والمكان يقال له المفعول فيه. نعم. سيأتينا في أبواب المنصوبات إن شاء الله. هناك نوع رابع وهو الجار والمجرور، الجار والمجرور كقولك إيه؟ مر زيد بعمر، مر زيد بعمر، فإذا حذفت الفاعل وأحللت الجار والمجرور مكانه فتقول مر بعمر، مر بعمر، فالجار والمجرور هنا يقوم مقام الفاعل، مقام الفاعل فيكون نائب فاعل، فنقول بعمر جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. طيب ينقسم نائب الفاعل، ينقسم نائب الفاعل يعني باعتبار آخر إلى نائب فاعل ظاهر ونائب فاعل مضمر، نائب فاعل ظاهر ونائب فاعل مضمر ضمير يعني. فنائب الفاعل الظاهر كالأمثلة التي مثلنا بها في الأقسام السابقة، اللي ضرب زيد أو قيل خير، صيم الشهر، قيل قول، مر بزيد، هذا كله نقول فيه نائب الفاعل هنا ظاهر. أحيانا يكون نائب الفاعل ضميرا مضمرا أو مقدرا، مثاله زيد بالوشاة بلي، والوشاة النمامون، يعني الواشي هو الوشاة جمع واشي، والواشي هو النمام الذي يقول الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، فقال وزيد بالوشاة بلي، يعني بلي زيد بالوشاة، ماشي. فهنا عندما تقول زيد بالوشاة بلي، زيد مبتدأ وبالوشاة بني، تقديرنا بني هو، يعني أين نائب الفاعل في بني؟ ضمير تقديره هو، يعود على زيد، يعود على زيد. فقولك بني نائب الفاعل هو إيه؟ ضمير مستتر يعود على زيد، فأحيانا يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا. ثم انتقل بعد ذلك إلى المبتدأ والخبر فقال طيب كده الاسم الظاهر للنائب الفاعل لا يكون مؤول؟ الاسم الظاهر إما صريح وإما مؤول. نعم كذلك في النائب الفاعل. النائب الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون إيه؟ ضمنا. أقسامه التي ذكرناها للمفعول به وال يعني كل ما صح أن يكون مفعولا به أو يكون ظرفا أو يكون مصدرا أو جرا مجرورا فهذه التي يمكن أن تحل محل الفاعل وتصبح نائبة عن الفاعل. قال والمبتدأ نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثلين وما به تم معنى المبتدأ خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الديوان يعني ضبط الشراح بالكسر والكسر أحسن من صاحب الديوان. فهنا المبتدأ هو اسم مجرد من العوامل اللفظية أو ما ابتدأ به الكلام الاسم الذي يبتدأ به الكلام أو الواقع في صدر الجملة أو الذي ابتدأ به الكلام أو اسم مجرد من العوامل اللفظية. فالمبتدأ قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا أيضا قد يكون يعني يتناول المبتدأ يتناول الاسم الصريح ويتناول المصدر المؤول فيمكن أن تقول مثلا في مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا وأن والفعل المضارع المنصوب بها تقديره يعني صومكم خير وأن تصوموا نقول أن حرف نصب تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والجمع فاعل وهو مصدر مؤول في محل رفعه مبتدأ في محل رفع مبتدأ وخير خبر لهذا المبتدأ فالمبتدأ هنا وقع مصدرا مؤولا ويمكن أن يكون المبتدأ اسما صريحا تقول زيد قائم واضح الكتاب مفتوح مثلا الباب مغلق فهذه أمثلة للمبتدأ الذي هو اسم ظاهر صريح فهو اسم مجرد من العوامل اللفظية المبتدأ مرفوع والعامل في رفعه هو الابتداء يعني عامل معنوي عندنا العوامل التي تعمل الرفع منها عوامل لفظية وعوامل معنوية فهنا العامل في الرفع هو عامل معنوي وليس لفظيا وهو الابتداء كونه بدأ به الكلام أو ابتدأ به الجملة فهذا هو العامل في رفع المبتدأ فهو مجرد من العوامل اللفظية فقال والمبتدأ نحو زيد قائم ضرب هنا أمثلة لمبتدأ هو اسم ظاهر ولمبتدأ هو ضمير متكلم ولمبتدأ هو ضمير غائب فقال هنا المثال الأول قال زيد قائم يعني مثل المبتدأ في ثلاث جمل الجملة الأولى قال زيد قائم الإعراب هنا زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وقائم خبره أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب هنا زيد اسم ظاهر قال وأنا في الدار وأنا في الدار أنا مبتدأ وهو ضمير متكلم صحيح؟ أنا ضمير متكلم وهو مبتدأ مرفوع أو مبني يعني التعبير الصحيح نقول مبني على السكون في محل رفع لأن الضمائر هي من قسم المبنيات في مبنيات الأسماء منها الأسماء ومنها معرب ومبني والضمائر هي من المبنيات فنقول أنا يعني ضمير متكلم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ نلاحظ هنا أن الألف والواو والياء المادية تعتبر ساكنة يعني، فنقول أنا طالما آخرها ألف والألف إيه حرف ساكن، فنقول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. فنقول وأنا في الدار. في الدار هنا شبه الجملة، الجار والمجرور في محل رفع إيه خبر. إن هذه من مسائل الخلاف بين النحاة البصريون، يقولون يعني الجار والمجرور لا يكون خبرا وإنما يكون متعلقا بالخبر، يعني يقدرون ده البصريون يعني، وهو المذهب الأشهر يعني الذي عليه أكثر النحاة و يعني إمامه سيبويه ثم أصحابه يعني الأخفش وبعده المبرد وأمثالهم. فهؤلاء يعني نحاة البصرة يقولون الخبر إما مفرد أو جملة، ما فيش شبه جملة. فشبه الجملة هذا يقولون هو متعلق بخبر يعني يحتاج إلى تقدير. لا يعني فإذا قلت مثلا في هذا المثال أنا في الدار، فيقولون في الدار متعلق بخبر محذوف تقديره موجود، فيقولون الخبر هو مفرد اللي هو أنا موجود، والخبر هذا محذوف وفي الدار متعلق بالخبر المحذوف. لكن الكوفيون في هذا المثال يقولون في الدار هو الخبر، فهو الخبر يعني إما مفرد وإما جملة وإما شبه جملة. ويلاحظ هنا أن المفرد في أبواب أنواع الخبر المفرد يكون مقابل الجملة وشبه الجملة، ليس مقابل المثنى والجمع وإنما مقابل الجملة وشبه الجملة. يعني لو قلت الرجلان قائمان، الرجلان قائمان، ما نوع الخبر هنا؟ الرجلان مبتدأ مرفوع مترفع الألف لأنه مثنى، قائمان خبر مرفوع مترفع الألف لأنه مثنى. طيب ما نوع الخبر هنا؟ نقول مفرد. مثلا المسلمون منتصرون، مثلا منتصرون هنا خبر مرفوع مع المترفع من الواو لأنه جمع مذكر سالم، ونوع الخبر هنا مفرد رغم أنه جمع، لكن هنا مفرد. يعني عندما نتكلم عن أنواع الخبر نقصد أنه ليس جملة ولا شبه جملة، هذا القصد يعني. فإذا الخبر قد يكون شبه جملة، ومثل له بهذا المثال. يعني هنا تلاحظون أنه في الجمل التي مثل بها مثل لأنواع المبتدأ ومثل أيضا لأنواع الخبر، وهذا من براعته يعني في إيجاز الأبيات. فأتى في المثال الأول بقول في قوله زيد قائم، مثل للمبتدأ الذي هو اسم ظاهر ومثل للخبر المفرد. وفي قوله أنا في الدار، مثل للمبتدأ الذي هو ضمير متكلم ومثل للخبر الذي هو شبه جملة، الخبر الذي هو شبه جملة. ثم قال وهو أبوه غير ممتثل، أبوه غير ممتثل. ومر بنا أن الامتثال يعني هو الطاعة أو الاستجابة، فهنا مثل بقوله هو للمبتدأ الذي هو ضمير غار، فنقول هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. وبعدين الخبر جملة أبوه غير ممتثل، أبوه غير ممتثل. فالخبر هو عبارة عن جملة مكونة من مبتدأ إنسان وخبر للمبتدأ الثاني، فنقول أبوه هو إيه المبتدأ الثاني، أبو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. طيب غير هذا خبر للمبتدأ الأول ولا للثاني؟ هذا خبر المبتدأ الثاني، غيره مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وممتثل مضاف إيه إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ثم الجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، والخبر قد يكون جملة اسمية كهذا المثال، ومثل قولك مثلا إيه زيد أخوه حاضر، زيد كتابه مفتوح مثلا، وهكذا. وتلاحظ دائما أن جملة الخبر تحتاج إلى ضمير يعود على المبتدأ، رابط يعني يربط بين إيه، بين الخبر الذي هو جملة وبين المبتدأ الأول، لابد من ضمير يعود على يعني على المبتدأ الأول. يعني لا يصح مثلا تقول زيد عمرو حاضر مثلا، الكلام هنا يكون مفككا يعني لا يفيد هذا، لابد أن تقول مثلا زيد أخوه حاضر، أبوه كتابه قلمه، تضع إيه ضميرا يعود على يعني يكون رابطا يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ، إما ضمير أو ما يقوم مقامه أحيانا اسم الإشارة، هناك يعني روابط أخرى تقوم مقام الضمير، لكن لابد من رابط يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ. طيب يمكن أن يكون الخبر جملة فعلية، الخبر قد يكون جملة اسمية كهذا المثال زيد أبوه غير ممتثل، ويمكن أن يكون الخبر جملة فعلية كقولك زيد قام، زيد قام، أو زيد يحضر أو يأكل. فإذا قلت زيد هنا مبتدأ وقام فعل ماض فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على المبتدأ، هنا تجد الرابط هنا هو ضمير إيه مستتر يعود على المبتدأ. وجملة قام من الفعل وفاعله هي خبر للإيه للمبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ. سمعت شيخنا إعراب ممتثل مرة أخرى، ممتثل مضاف إليه بعد غير يأتي بعد غير وسوى يعني يأتي بعد طيب قال وما به تم معنى المبتدأ خبر، يعني ما يتم به معنى المبتدأ فهو الخبر، فإذا الخبر هو اسم تم به معنى الايه المبتدأ، عرف الخبر لأنه اسم يعني يتم به معنى المبتدأ، إما اسم وإما ايه يعني على التفصيل الذي ذكرناه، وإما جملة يعني. فالخبر ما به تم معنى المبتدأ، واضح؟ فإذا لا ما لا يتم به معنى المبتدأ فإنه لا يكون خبرا. قال كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، كالشأن يعني كالمثال، ويعني الشأن هنا الأمر، وفي بعض النسخ بدل كالشأن في بعض النسخ كالثاني في نحو زيد صاحب الدول، يعني كالجزء الثاني من هذه الجملة في قولك زيد صاحب الدول، فالثاني هو الخبر يعني زيد مبتدأ، والثاني الثانية في هذه الجملة اللي هي صاحب، هذا هو الخبر. فبعض النسخ قال كالثاني وبعضها قال كالشأن، والشأن هو الأمر يعني هذا القصد، يعني مثاله كهذا المثال في نحو زيد صاحب الدول. قالوا الدول يعني الشراح يفضلون جعلها بالكسر هنا لأن الدول هي النصر على الأعداء، الدول يعني جمع دولة والدولة النصر على الأعداء في الحرب، فهذه جمعها يكون بكسر الدال الدول. وأما الدول فهو تداول الإيه يعني بمعنى تداول المال، بمعنى تداول المال، فالمال دولة ويجمع على دول، لكن تدال طائفة على أخرى في الحرب يعني فهذا الإيه الدول، فكأن المعنى الأحسن هنا صاحب الدول يعني صاحب النصر على الأعداء. لكن لو قلت يعني الهو فيمكن أن تكون إيه بمعنى المال الذي يتداول. فقال كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، يعني ضرب مثالا بهذه الجملة زيد صاحب الدول، أين الخبر هنا؟ صاحب. فإذا صاحب هو الذي يعني تم به معنى المبتدأ وكمل به معنى المبتدأ. ثم قال وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي، ومثلها أدوات ألحقت عملا بها كأصبح ذو الأنوال في الحلل وبات أضحى وظل العبد مبتسما وصار ليس كرام الناس كالسفال. طيب هنا يذكر يعني يذكر هنا كان وأخواتها، هذا القسم الخامس من أقسام مرفوعات الأسماء. ذكرنا مرفوعات الأسماء الفاعلة ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، فهنا نأتي إلى القسم الخامس وهو اسم كان وأخواتها. فكان وأخواتها فيقول يعني وكان ترفع ما قد كان مبتدأ، يعني كان وأخواتها هي أفعال تدخل على جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، تدخل على جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، فالمبتدأ الذي كان مرفوعا بالابتداء يصبح مرفوعا بها فيصبح اسم كان، هنا أصبح دخل عليه عامل اللفظ وهو كان فرفع بعامل اللفظ بعد أن كان مبتدأ. يعني في قوله مثلا زيد قائم، إذا أدخلت كان تقول كان زيد قائما، زيد هنا أصبح مرفوعا بكان، فهي ترفع الاسم ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى إيه خبرها، خبر يصبح خبر كان ويكون إيه منصوبا. فإذا كان وأخواتها ترفع الاسم الذي كان مبتدأ قبل دخولها ويسمى اسمها، وتنصب ما بعده وهو الخبر ويسمى خبرها. وهي 13 فعلا، 13 فعلا عندنا نعد هذه الأفعال: كان وأمسى وأصبح وأضحى. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وزال وفتئ وبرح وانفك ودان. مرة ثانية: كان أمسى أصبح أضحى ظل بات صار ليس زال فتئ برح انفك دام. وهي 3 أقسام: القسم الأول يعمل هذا العمل بلا شرط، يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي الأفعال 8 الأولى التي ذكرناها، الترتيب الذي ذكرناه: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. هذه الأفعال 8 تعمل هذا العمل أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بلا شرط. وضرب أمثلة لها هنا، قال إيه يعني في الأبيات التي معها، قال وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما، يعني ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب ما قد كان بعد وليا، يعني الذي كان وليا يعني جاء بعدها في الترتيب، جاء بعد المبتدأ في الترتيب وهو الخبر، الذي ولي الخبر يعني الذي جاء عقب الخبر، الذي ولي المبتدأ وهو الخبر فتنصبه. قال ومثلها أدوات ألحقت عملا بها، يعني مثل كان أدوات، وكلمة أدوات نستعملها النحات أحيانا يعني لكونها تشمل الاسم والفعل والحرف، يعني فمرات إيه يستعملون لفظا الأداة إذا لم يرغبوا في يعني في تفصيل الكلام عن الأسماء والأفعال والحروف وكذا، فيقولون إيه أدوات، يعني تقول مثلا أدوات الاستفهام مثلا، لأن إيه لأن ما يعني ما يفيد معنى الاستفهام تارة يكون مثلا حرفا وتارة يكون اسما، فإذا أردت أن تقول يعني بدل ما أن تقول حروف الاستفهام وأسماء الاستفهام فتقول أدوات الاستفهام، فيقول يعني ومثلها أدوات، فالأدوات تشمل الأفعال يعني وهي كلها هنا أفعال، فقال ومثلها أدوات ألحقت عملا، لكن لعل استعماله أدوات أيضا فيه يعني فائدة، يعني بدل ما يكون أفعال قال أدوات حتى تشمل ما مر ذكره، يعني قلنا مثلا اللي هي الحروف المشبهة بليس، فهي حروف وتعمل عمل إيه؟ عمل هذه الأفعال الناسخة، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ما الحجازية مثلا، ما هن أمهاتهم، ماشي؟ فهنا ما الحجازية أم هذا بشر، فهي حرف ولكنها تعمل عمل هذه الأفعال الناسخة، فلهذا قال يعني ومثلها أدوات ألحقت عملا بها، إذا كان والأدوات فتشمل يعني ما كان فعلا وما كان حرفا يعمل عملا كان يعني. وكذلك أيضا يلاحظ أن الأسماء يعني مما يعمل عمل كان الأسماء المشتقة، يعني مثل إيه مثلا كائن، مثلا كائن مثلا يمكن أن تستعمل كائن أو صائر أو كذا، فيمكن أن يعمل عمل كان أيضا، فلهذا استعمل أدوات يعني لتشمل إيه ما كان اسما أو حرفا عاملا هذا العمل. فقال ومثلها أدوات ألحقت عملا بها، يعني الأدوات التي تعمل نفس هذا العمل ألحقت بكان، ما كان ينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ما كان يرفع المبتدأ ويسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى خبرا. قال كأصبح ذو الأموال في الحلل، من يعلم لنا هذه الجملة؟ أصبح ذو الأموال في الحلل، ونقول أصبح فعل ماض ناقص أو ناسخ، نسميه ناقصة أو نسميه ناسخة، مبني على الفتح، ولأنه فعل ماض يجب أن لا محل له من العرب، مبني على الفتح لا محل له من العرب. ذو الأموال، ذو اسمه أصبح مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء السكرة. الأموال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الأموال. في الحلل، هنا الخبر، ما نوع الخبر هنا؟ مفرد أو جملة أو شبه جملة؟ فنقول في الحلل جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الحللي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وفي الحللي يمكن أن تقول على طريقة الكوفيين، يمكن أن تقول في الحللي خبر كان في محل النصب، وعلى طريقة البصريين تقول في الحللي متعلق بخبر محذوف تقديره موجودا، يعني يعني كأن المعنى أصبح ذو الأموال موجودا في الحلل. وبات أضحى، هنا مثل ذكر يعني عد المواسق الأفعال الناسقة، فقال بات أضحى ظل، وبعدين في ظل مثل بجملة، يعني قال ظل العبد مبتسما، نقول ظل فعل ماض ناقص مبني على الفتح، العبد اسم ظل مبتسما خبر ظل منصوب. وصار لم يمثل إيه بجملة لصارة، ولكن عندما جاء إلى ليس قال ليس كرام الناس كالسفلي، ليس كرام الناس كالسفلي. نقول ليس، نقول هنا حرف، نقول فعل ناقص مبني على الفتح، كرام اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الايه الضمة، الناس مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة، كالسفلي الكاف حرف جر والسفلي مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بخبر ليس المحذوف، يعني ليس كرام الناس مثلا كائنين او موجودين او كالسفلي. طيب هنا نقول يعني هذه الافعال منها قسم يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي الافعال الثمانيه الاولى، ويعني الامثله التي مثل بها هنا اللي هي اصبح ذو الاموال في الحلل ظل العبد مبتسما ليس كرام الناس كالسفل، هذه امثله لهذا النوع. القسم الثاني قسم يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدمه نفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي والدعاء، النهي والدعاء. وهذه الأفعال أربعة، وهي زال وفتئ وبرح وانفك، لا بد أن يسبقها نفي أو ما يشبه النفي. فعندنا إيه تقول مثلا زال، لا بد أن تقول ما زال، لا بد أن يسبقها، أن يسبقها إيه النفي أو ما يشبه النفي. فتقول عندنا هنا ضرب أمثلة لها، ممكن نقرأ الأمثلة التي مثل بها. قال وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبهه أو ما يشبه النفي، يعني يمكن أن تقول لا تفتأ مثلا تنهى أو لا تبرح، فيمكن أن تستعمل النهي بدل النفي. والنهي يعني النهي إذا خاطبت به، إذا يعني توجه من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء، إذا توجه من الأدنى إلى الأعلى. مثلا لا تزغ قلوبنا مثلا، الأحسن لا نسميه نهيا لكن نسميه دعاء. طيب قال كالفتى في الدار لم يزل، ضرب مثالا هو قال كالفتى في الدار لم يزل، إذا قلت لم يزل الفتى في الدار فهنا لم يزل، هذه تعمل هذه من أخواتك تعمل عملها، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. قال وليس يبرح أو ينفك مجتهدا، وليس يبرح مجتهدا أو ليس ينفك مجتهدا، ليس يبرح مجتهدا، ليس ينفك مجتهدا، المعنى ليس يبرح مجتهدا يعني ما زال مجتهدا، يعني ليس يبرح يعني الأفعال هي زال أو فتي أو برح أو انفك معناها متقارب يعني عندنا فيها. إذا قلت يعني ما برح ما فتئ ما انفك مثل معنى ما زال، يعني تفيد الاستمرار والدوام. فقال ليس يبرح مجتهدا أو ينفك، نفس الشيء يمكن تحذف يبرح وتضع مكانها ينفك، تقول ليس ينفك مجتهدا، إذا قلت ليس ينفك زيد مجتهدا أو ليس ينفك هو يكون اسمها ضمير تقديره هو، ومجتهدا يكون خبر الفعل ايه ينفك منصوبا وعلامه نصبه دي الفتح. قال تالله تفتأ، تالله تفتأ من ذكراه في شغلي، تالله تفتأ من ذكراه في شغلي. هنا تفتأ مسبوقه بنفي مقدم، تقول تالله تفتأ يعني التقدير تالله لا تفتل. النفي هنا مقدر المفهوم من السياق، فالتقدير تالله لا تفتل من ذكراه في شغلي، يعني ما زلت مشغولا بذكراه، ما زلت مشغولا بذكراه، هذا المعنى. تالله تفتأ من ذكراه في شغلي، يعني تالله قسم، يعني والله أنت إيه لا تزال مشغولا بذكراه. تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني ما أراد يعني في ده هذا المعنى. يعني هنا مسبوقة بنفي مقدر، يعني التقدير لا تفتأ تذكر يوسف، يعني أنت مستمر في ذكره أو مشغول بذكره. ثم بقي عندنا الفعل اللي هو دام. الفعل دام هذا يشترط أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية. فتقول ما دام، تقول ما دام زيد قائما، ما دام المعنى هنا مدة دوام زيد قائما، فهي مصدرية وظرفية، يعني تفيد معنى ظرف الزمان، يعني مدة الدوام، زمن الدوام، وتفيد معنى المصدر، يعني تحول الفعل إلى مصدر، يعني ما دام زيد يعني مدة دوام زيد. نعم؟ أيوة، ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، فهي مصدرية ظرفية. واضح؟ فبالنسبة للفعل دام هذا الفعل الوحيد الذي له هذا الشرط، أنه يسبق، يشترط لعمله عمل كان، أن يسبق بناء المصدرية الظرفية. نعم، عندك سؤال؟ نعم شيخنا، بالنسبة للإعراب ليس يطرح مجتهد، لو ارتبطت فضلتكم الإعراب كامل؟ نعم، نقول ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اسمها ضمير مستتر تقديره هو. وجملة يطرح مجتهدا هي خبر ليس، هي خبر ليس، يعني خبر ليس جملة فعلية في محل نصب خبر ليس. بعدين يطرح نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم. ويضرح هذه من الأفعال اللي هي الناسخة الناقصة، ليس له فاعل ولكن له اسم. اسم يضرح ضمير مستتر تقديره هو. ماشي؟ ومجتهدا خبر يضرح، مجتهدا خبر يضرح. جملة يبرح من اسمها وخبرها، يعني جملة يبرح وهو مجتهد، الجملة واسمها وخبرها هي خبر ليس. ثم قال وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأن قومك معروفون بالجدل لعل ليتك أن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. فهنا يعني انتقل الى اسم الى خبر ان، مرفوعات الاسماء، مرفوعات الاسماء ذكرنا اسم كان واخواتها، ومن مرفوعات الاسماء خبر ان واخواتها، خبر ان واخواتها. فان تعمل عمل كان منعكسا، قال وإن تفعل هذا الفعل منعكسا، يعني تفعل فعل كان بالعكس، فكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن بالعكس تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. وإن تفعل هذا الفعل منعكسا، يعني تعمل عمل كان بالعكس. ثم مثل أمثلة لإن وأخواتها، وإن وأخواتها هي ستة حروف، وهي إن أن كأن لكن ليت لعل إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. جمعها بعض النحاة في قوله لإن أن لكن ليت لعل وكأن عكس من إن كان من عن. لإن أن لكن ليت لعل لإن أن لكن ليت لعل وكأن عكس ما لكان من عن. لإن أن لكن ليت لعل وكأن عكس ما لكان من عن. يعني هذه الحروف الستة تعمل عكس لها عكس ما لكان من العمل. يعني تعمل عكس عمل كان. لإن أن لكن ليت لعل لإن أن لكن ليت لعل. الشطر الأول جمع خمسة وكأن هذا الإنسان عكس ما لكان من عمل. يعني لهذه عكس ما لكان من عمل. يعني تعمل عكس العمل الذي لكان. لإن أن لكن ليت لعل وكأن عكس ما لكان من عمل. واضح؟ فإذا هذه الحروف الستة تعمل عكس عمل كان. فكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذه تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ثم مثل بأمثلة فقال كإن قومك معروفون بالجدل. يعني الكاف يعني حرف تشبيه وجر، يعني يريد أن يضرب المثال. يعني هذه الجملة مثال لإن وأخواتك. إن قومك معروفون بالجدل. من يعرب لنا هذه الجملة؟ إن قومك معروفون بالجدل. إن حرف من الفتح لا محل له من الإعراب. قوم اسمهم منصوب على متنصب الفتح، والكاف مضاف إليه في محل جر. معروفون خبر إن مرفوع على رفعه، والواو يعني جر سالم، وبالجدل جار ومجرور متعلق بالمعروفون، متعلق بالمعروف. دائما جار ومجرور نبحث له عن أقرب فعل أو مشتق، مشتقات اللي هي اسم الفاعل واسم المفعول ونحو معروف على اسم المفعول. نعلق الجار والمجرور يعني بأقرب شيء يعني يناسبه في المعنى من الأفعال والمشتق. فهنا إن قومك معروف يعني بالجدل، يعني تتم للجملة. لكن إن واسمها وخبرها إن قومك معروفون. فهنا تلاحظ أنها نصبت المبتدأ ورفعت الخبر. المثال الثاني قال لعل ليت، هذه لم يضعها في جمل، يعني لم يمثل لها بجمل، ولكن عندما جاء إلى كأن مثل لها بجملة. قال كأن الركب مرتحل، كأن الركب مرتحل، كأن الركب مرتحل. هنا كأن حرف ناسخ أيضا، حروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. الركبة اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مرتحل خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضم. لكن زيد بن عمرو غير مرتحل، قال لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. فهنا إيه؟ يعني جزاك لكن هي الحرف الناسخ، وزيد هي اسم لكن المنصوب، وبعدين غير مرتحل، غير هذا هو خبر ايه لكن. قال وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل. وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل. يقول إن النواسخ ثلاثة أقسام، النواسخ ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. وذكر ثلثي النواسخ اللي هم الايه كان واخواتها وان واخواتها، بقي ثلث النواسخ اللي هو القسم الثالث من النواسخ وهو ظن واخواتها. القسم الثالث من النواسخ هو ايه؟ ظن واخواتها. فقال خذ هذا القسم الذي هو بقيه ابواب النواسخ. اذا النواسخ يعني عندنا ان واخواتها وكان واخواتها وان واخواتها وظن واخواتها. اذ كانت ثلاثا، يعني النواسخ كانت ثلاثه اقسام، وثلث هذه الانواع لم يذكر، يعني النوع الثالث منها لم يذكر، لان عندما تكون ثلاثه فالنوع الثالث هو ثلث. صحيح. فقال وذاك الثلث لم يقر، يعني لم يذكره فيما مضى. فظن تنصب جزئي جملة نسخا بها وضم لها أمثالها وسلم. مثاله ظن زيد خالدا ثقة، وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل. إذن عندنا هنا النوع الثالث من النواسخ هو ظن وأخواتها، وهي سبعة أفعال. سبعة أفعال يقال لها ظن وأخواتها، سبعة أفعال، وهي ظن وحسب وزعم وخال وعلم ورأى ووجد. ظن وحسب وزعم وخال وعلم ورأى ووجد. ماشي. وبعدين هذه الأفعال منها ما يفيد الرجحان، ما يفيد الرجحان وهو الأفعال الأربعة الأولى اللي هي ظن وحسب وزعم وخال، تفيد الرجحان، يعني رجحان وقوع المفعول الثاني، تفيد يعني ترجيح وقوع المفعول الثاني. ومنها ما يفيد تحقق وقوعه وهي الثلاثة الأخيرة اللي هي علم ورأى ووجد. علم ورأى ووجد هذه اللي هي تفيد التحقق. فظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر، يعني تدخل أيضا على الجملة الاسمية. لاحظ يعني أن النواسخ كلها تدخل على الجملة الاسمية فتغير، يعني تنسخ النسخ بمعنى التغيير والإزالة، فتغير يعني في إعراب المبتدأ والخبر. فالنواسخ يعني كلها هي عبارة عن أدوات تدخل على الجملة الاسمية فتغير فيها من النسخ الذي هو التغيير والإزالة. فمر بنا أن يعني أن كان وأخواتها عندما تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ماشي. إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر جميعا، ويسمى المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثاني. يعني المبتدأ يسمى مفعولا أول لظن، والخبر يسمى مفعولا ثانيا لإيه؟ لظن. فإذا قلت يعني في جملة زيد قائم، يجب ندخل عليها كان، ندخل عليها إن، وندخل عليها ظن. زيد قائم، إذا أدخلت كان تقول إيه؟ كان زيد قائما. إذا أدخلنا إن قل إن زيدا قائم. إذا أدخلت ظن، ظنت لابد أن تدخلها مع فاعله، يعني تدخلها مع فاعله، تقول إيه؟ ظننت أو ظن زي ظن عمرو زيدا قائما، يعني تدخل ظن مع فاعلها، يعني ظن وأخواتها تدخلها مع فاعلها على الجملة التي فيها إيه؟ مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. إذا ظن وأخواتها هي أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يعني دائما إذا نظرت إلى المفعول الأول والثاني لظن أو أخواتها تجد أنهما يصلحان جملة اسمية فيها مبتدأ وخبره. فتقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، أو ظن عمرو زيدا قائما. فقال فظن تنصب جزء الجملة نسخا، نسخا يعني تغير عما كان عليه، يعني الجزئان تغير عما كان عليه، فتنسخ المبتدأ تغيره عن رفعه فتجعله منصوبا، وتنسخ الخبر فتجعله منصوبا أيضا. وضم لها أمثالها وسلي، يعني ضم نقول فعل أمر هنا، يعني ضم أنت لها أمثالها، ضم إلى ظن أمثالها وسل، يعني العارفين بأمثالها وأنواعها وأصلها. طيب ثم ضرب أمثلة هنا، قال مثاله ظن زيد خالدا ثقة. نقول ظن فعل ماض ناسخ، زيد فاعل، فعل ايه؟ ظن مرفوع، خالدا مفعول اول لظن منصوب، وثقة مفعول ثاني ايه لظن منصوب. وكان اصل الجملة خالد ثقة مبتدأ وخبره، فهي دخلت ظن وفاعلها على المبتدأ وخبره فتحول إلى مفعولين أول وثاني. وقد رأى الناس عمرا واسع الأمد، كان أصل الجملة عمرو واسع الأمد، عمرو المبتدأ واسع خبر والأمد مضاف إليه. لما أدخلت رأى وهي من أخوات ظن قلت وقد رأى الناس، قد حرف تحقيق، رأى فعل ماض، الناس فاعل، وبعدين عمرا مفعول أول لرأى، واسعة مفعول ثان لرأى، والأمل مضاف إليه. المفعولين وعمرا واسعة كان أصلهما المبتدأ والخبر فتحول إلى مفعولين منصوبين. قال وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. قال وتلك ستة أبواب، يعني تلك التي ذكرها ستة أبواب من أبواب المرفوعات، مر بنا أن المرفوعات من الأسماء سبعة صحيح، فقال وتلك إشارة إلى الأقسام الستة أو التي مر ذكرها من مرفوعات الأسماء. ما هي الستة التي ذكرناها من مرفوعات الأسماء؟ الفاعل المبتدأ والخبر كان وخبر ايه؟ هذا المشار اليه بقوله وتلك سته ابواب ساتبعها، يتبعها بالتوابع، يعني فقد ساتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. فتابع المرفوع هذا هو الباب السابع والاخير من ابواب مرفوعات الاسماء، وهو التابع للمرفوع. فهو أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فأول نوع النعت، وهو التابع المشتق، التابع المشتق الموضح لمتبوعه أو المخصص لمتبوعه، فهذا هو الايه النعت، ويقال له أيضا ايه الصفة. النعت مثاله مثل له، تلاحظون هنا المثال الذي مثله، قال كزيد العدل قد وافى وخادمه أبو الضيا نفسه من غير ما مهني. فجمع هنا أنواع التوابع، فقال كزيد، زيد مبتدأ ومرفوع، وبعدين أتى له بتوابع، قال العدل، فالعدل نعت لزيد مرفوع لم ترفعه الضمة. وبعدين قال قد وافى، قد وافى هذا الخبر، يعني زيد المبتدأ فأخبر عنه قد وافى، قد حرف تحقيق، وافى فعل ماض مبني على فتح مقدر، يعني لأنه يكون آخره ألف مقصورة فالفتح يكون مقدر. قد وافى وخادمه، الواو حرف عطف وخادمه معطوف على على زيد، خادم مضاف والهاء مضاف إليه. وبعدين قال أبو الضياء، أبو الضياء هذا بدل، هذا بدل، نعم، فالبدل هذا من إيه؟ هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، قالوا له البدل. وعندما بدلوا كل وبدلوا بعض وبدلوا اشتمال وبدلوا غلط، بدلوا كل من كل وبدلوا بعض من كل وبدلوا اشتمال وبدلوا الغلط. فمثلا هنا يعني في قولك أبو الضياء، أبو الضياء هذا بدل كل من كل، يعني هذا بدل كل من كل، يعني أبو الضياء هو كل زيد، صحيح؟ لكن إذا قلت مثلا أكلت الرغيف نصفه أو ربعه، هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، أو الرغيف نصفه أو ثلثه أو بعضه، هذا بدل بعض من كل. وعندنا بدل اشتمال، بدل اشتمال يعني تكون هي يعني صفة أو شيئا هي من لوازمه، فتبدلها من هي يعني تبدل من الشيء وصفا له أو شيئا من لوازمه، كقول مثلا أعجبني زيد علمه أو أعجبني زيد ثوبه، يعني شيء من المقتنيات يعني أعجبني زيد ثوبه أو أعجبني زيد علمه، شيء من الصفات يعني الخلقية أو الخلقية، فهذا يكون بدل اشتمال علمه، بدل اشتمال من علم من زيد. وعندنا بدل الغلط، بدل الغلط يعني أن يقصد شيئا فيسبق لسانه إلى غير ما أراد فيصحح الكلام، كمن أراد أن يقول تصدقت بدينار فأخطأ وقال تصدقت بدرهم، ثم هي تدارك نفسه فقال تصدقت بدرهم بدينار أو بدرهم دينار، قال تصدقت بدرهم دينار، أو مثلا أراد أن يقول حضر عمرو فسبق لسانه فقال حضر زيد عمرو، وعمر هذا يسمى بدل غلط من زيد. فهنا قال أبو الضياء نفسه، نفسه هذا مثال للتوكيد، للتوكيد نعم، وهذا من أنواع التوابع، من أنواع التوكيد. فقال سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. طبعا يعني كل هذه الانواع لها يعني تفصيل يعني اكبر، لكن المتن مختصر يعني فنكتفي بالاشاره اليها ان شاء الله. هناك نوع اخر من انواع التوابع وهو عطف البيان، يعني العطف الذي يكون بحرف من الحروف، العطف الذي يكون بحرف من الحروف مثل الواو والفاء وثم، هذه حروف عطف، الواو لمطلق العطف والفاء تفيد العطف مع الترتيب والفورية، وثم تفيد العطف مع الترتيب والتراخي، تقول حضر زيد وعم أو زيد فعم أو زيد ثم عم، تقول زيد وعم لا تفيد الترتيب عند الجمهور يعني أو الأكثر، كان يعني بعض النحاة وبعض الفقهاء يقول إن الواو تفيد الترتيب، الإمام الشافعي رحمه الله يرى الواو تفيد الترتيب، فذلك يعني مثلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يرى أن الواو تفيد الترتيب، فيكون الترتيب واجبا في الوضوء، اختلف الفقهاء في حكم الترتيب في الوضوء هل هو واجب أو مستحب، من ضمن أسباب الخلاف اختلافهم في معنى الواو هل تفيد الترتيب أو لا تفيد. الجمهور على أن الواو لا تفيد الترتيب يعني وإنما تفيد مطلقا للعطف، لكن هذا لا يمنع أن بعض من يقول يعني الواو لا تفيد الترتيب، لكن يستدل بأدلة أخرى على الترتيب، يعني ليس لا تكون الآية دليلا عليه ولكن يستدل بأدلة أخرى، فأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا إلى آخره يعني. طيب فالفاء تقول مثلا حضر زيد فعم، يعني عقبه مباشرة، تفيد الترتيب وأنه جاء بعده مباشرة. إذا حضر زيد ثم عمرو تفيد الترتيب أيضا، ولكن مع التراخي، يعني كان يكون حضور زيد ثم إيه بعده بساعة أو بعده بيوم أو بعده بأسبوع حضر عمرو، فيمكن أن يكون هناك زمن متراخي بين حضورهما. فالعطف الذي يكون بحرف من حروف العطف متوسطا بين التابع والمتبوع هذا يسمى عطف النسق، يقال له عطف النسق. وأما العطف الذي يكون بغير حرف هذا يقال له عطف البيان، عطف البيان. ويلاحظ أن عطف البيان يعني عطف البيان دائما يجوز إعرابه بدل كل من كل، يعني دائما عطف البيان يجوز إعرابه بدل كل من كل إلا في يعني استثناءات نادرة. يعني من ضمن الاستثناءات يعني كل ما جاز عطفه بدل كل من كل جاز أن يعرض عطف بيان، والعكس إلا عندما لا يمكن الاستغناء عن التابع أو لا يمكن الاستغناء عن المتبوع. عندما نلاحظ في البدل أنه يمكن أن تضع أحدهما مكان الآخر ويتم الكلام، لكن إذا وجدت أنه في بعض الاستعمالات لا يمكن إحلال المتبوع مكان التابع، يعني لا يمكن الاستغناء عن المتبوع أو لا يمكن الاستغناء عن التابع، فهنا يكون يجب إعرابه عطف بيان، لا يصح إعرابه بدلا. فمثلا مثال ذلك تقول هند جاء زيد أخوها، هند جاء زيد أخوها. فأخوها هنا عطف بيان على إيه؟ على زيد. لماذا لم نعرضه بدل كل من كل من زيد؟ قالوا لأنه لا يمكن الاستغناء عنه، لو كان يعني البدل يمكن الاستغناء عن أحدهما والآخر يقوم مقامه. أنتم يعني تلاحظون في المثال الذي قال أبو الضياء، يعني زيد أبو الضياء قد وافى، فإذا قلت زيد قد وافى أو أبو الضياء قد وافى الكلام يستقيم يعني بهذا أو هذا. لكن إذا قلت مثلا هند جاء زيد أخوها، فإذا حذفت أخوها تصبح العبارة هند جاء زيد، هل يتم الكلام هكذا؟ لا يتم. فإذا هي أخوها هذا لابد منه، يعني لا يمكن الاستغناء عنه، يعني نعربه عطف بيان لا نعربه بدل كل منكم. كذلك بعد حرف النداء إذا قلت يا زيد يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، فهنا لا يصح أن تحذف المنادى اللي هو زيد، لأن التابع اللي هو الحارث معرف بأل، وحرف النداء لا يدخل على المعرف بأل، فلا يمكن أن يحل محله. فهذا نعربه عطف بيان، نقول يا زيد الحارث، الحارث عطف بيان لزيد وليس إيه وليس بدل كل من كل من زيد، لأنه لا يمكن أن يحل محله، يعني لا يمكن أن تحذف زيدا يحل محله. لماذا لا يحل محله؟ لأنه معرف بأل، وفي حرف النداء يعني لا يصح أن تقول يا الرجل، يعني هذا تعبير إيه غير صحيح لغة، استعمل في بعض اللهجات العامية يا الطيب يا كذا، لكنه ليس يعني فصيحا لغة، يعني غير صحيح. إذا أردت أن تدخل حرف النداء تحذف أل، فإذا الحارث لا يصح أن تحل محل زيد لكونها معرفة بأل، فهنا نعربه عطف بيان. لكن الأصل نعم يعني لازم يكون هناك معرفة، لا هو زيد معرفة ولكنه معرف بالعالمية، يعني وليس بأل، معرف بالعالمية وليس بأل. في الكلام على ال خاصة، يعني دخل عليه ال، يعني تجتمعش ال لا تجتمع مع حرف النداء. وعطف البيان يعني هو يوضح متبوعه، ان كان المتبوع معرفة تقول اقسم بالله ابو حفص عمر، فعمر هنا يوضح الايه المتبوع الذي هو ابو حفص، ويخصصه ان كان نكرة تقول اشتريت حليا سوارا، فهي تخصص المتبوع إذا كان المتبوع نكرة فعطف البيان يخصصه، إذا كان المتبوع معرفة فعطف البيان يوضحه. فإذا الخلاصة هنا أن التوابع للمرفوع تكون مرفوعة، وهذا هو القسم السابع من أقسام مرفوعات الأسماء. نقف هنا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله في الدرس القادم نختم الكتابة بإذن الله تعالى من الأحد القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، نأخذ البابين الرابع والخامس ونختم بهم الكتاب ونوزع الشهادة. شفنا حسب ما فهمت أن بدل كل من كل يجوز أن يعرض عقد بيان، ولكن إذا كان عقد بيان ونقص التابع أو المدفوع أو لا يستقيم من ناحية التابع أو المدفوع لا يمكن استغناء عنه، فيكون فقط عقد بيان من غيره. طيب يا خنا بالنسبة لمثلا عمرو بن العاص ابنه هنا يكون بدل كل من كل؟ أحسن نسميه الموصوف بأبنه إحنا التي تأتي أحسن نسأل جعلها نسمع موصوف بأبنه على موصوف بأبنه.